ثم دار على بقية النساء، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام، لكن يخيره إن شاءت اقتصرت على أيامها الثلاثة، ثم صار يأتي للزوجات الأخريات على يوم يوم، وإن شاءت سب عليها وإن سب عليها سب النساء. طيب، ثم قال فصل: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوج. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. فكيف نعامل الناشز من الرجل والمرأة؟ استمع إلى كلام المؤلف، يقول: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أمارات بأن لا تجيبه إلى استمتاع، أو تجيبه متبذلا أو متكرها، عمل معها ما يكفي. فالنشوز أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها له. ونشوز الزوج أن يمتنع من بذل ما يجب عليه لامرأة، أو يتكبر عليها، يقول بأن لا تجيبه إلى استمتاع، إذا دعاها ليستمتع بها أبد، قالت إنها مشغولة تعبانة ما لها نفسية وما أشبه ذلك، مع أن الأمر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبر، فهي من كبائر الذنوب. المهم هي امرأة ما هي سعيدة، امتنعت نقول هذه ناس، أو تجيبه لكنها تجيبه متبرمة تظهر الملل والتعب، أو متكرهة، إذا دعاها يجب منها التكره لهذا، وربما يسمع منها كلاما: أتعبتنا، آذيتنا، الله يعين عليك، وما أشبه ذلك. هذه نقول هي ناشئة، لأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها من شراح فرض. فماذا يعمل؟ قال: وعظها، فذكرها بالله وحذرها من المخالفة، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، إن أبت إلا أن تنشز يهجرها في المضجع. وقول ما شاء يعني ما لم ترجع إلى حسن السيرة، فإن رجعت إلى حسن سيرتها فلا يهجرها، لكن إذا بقيت يهجرها في المضجع ما شاء، يعني لا يرجع. وفي في غالب الظن أنه إذا هجرها في المضجع فسوف ترجع، أما في الكلام فيقول ثلاث أيام لا يزيد. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، إذا قلنا لا يهجر فوق ثلاث، فماذا يصنع قبل أن تمضي الثلاث؟ يمكن أن يقول: يا فلانة افتح الباب، زال الهجر. يمكن إذا دخل عليها يقول: السلام عليكم، زال الهجر. قال: فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرر، يعني غير مؤلم ولا موجع، لكن للتأديب. فالمراحل إذن ثلاث: أو الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، لكن غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وطئنا أو طعن فرشكم أحدا تكرهونه فضربوهن ضربا غير مبرر، لأن المقصود التأديب لا التعديل. وإذا خافت هي النشوز من الزوج، فقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذا مما يدل على كمال الشريعة، حيث فرقت بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج، لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه هذا لا يمكن. لذلك قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني يطلبان الصلح إما بتفريق أو غير ذلك. نعم. نشوء الزوج يكون بأن لا يبذل الواجب عليه من النفقة أو من العشرة بالمعروف، يقتهر في وجهها يمانعها فيما يجب عليه من العشرة، يتكره لهذا الشيء المحرم. نعم محقوق. هل يعذر الزوج في الجماعة الزوج في الجماعة انتظر ان يكون اقام عنده ولا يحصل بالمسجد؟ لا غلط، اقام عندها بالمسجد للزوجات، يعني لم نذهب الى الزوجات ولا يرضى الانسان بترك صلاه الجماعه. لكن بعض العلماء يقول يعذر بترك الجماعه اذا كان ليله الزفاف وكان اهل الزوجه ياتون بها اليه، لأنه ربما يأتون إلى البيت ولا يجدون إذا ذهب يصلي، لا سيما إن ذهب يصلي في مسجد يتأخر. نعم، فهنا إذا جاءوا إلى الزوج ومعهم الزوجة يزفون إليه وجدوا الباب مغلقا يستأذنون ولا يؤذن لهم، هذه كبيرة عليه. فلذلك قال بعض العلماء إنه يعذر بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجة تزف إليه، وهذا وجيه حتى هو لو ذهب إلى المسجد في هذه الحالة سوف يكون مشغولا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحال الطعام. نعم نعم، الشديد اللي يجرع أو يوجب تورم الجلد أو التباس الدم، ما تعرف هذا؟ أحيانا يضرب الإنسان فيؤثر في جلده يكون نقطة ثوب، هذا مبرر، أو ينجرح هذا مبرر، أو ينكسر مبرر. فهمت؟ الخيطرة ما يدري، قد يكون يده قوية فإذا ضربها بقوة يمكن تأثر، لكن يضربها مثلا بيده، يضربها على ظهره مثلا، نعم، أو بسيف خفيف. طيب لو ضربها بالمخدة، نعم غير مبرح. مبرح ايش هو؟ وش ما هذا؟ ما أثر عليها؟ لا يأثر عليها، أثر عليها عندما المخدة كبيرة يتكى عليها، أخذها وضربها بها. هذا أنا كنت أظن أنك تقول هذا ضرب وأن هذا رمي. على كل حال لا يضربها ضربا مبرحا هكذا. نعم يا عبيد. أي نعم، مثلا في آخر اليوم الثالث سلم انقطع الهجر، له أن يتأخر ثلاث أيام. اي نعم شيخ بارك الله فيكم، اكدت في بدايه الدرس ان مثل ولا هو القوام انه اذا سافرت بابنه حاجه فيه ان حقها ثابت. نعم، في الموضوع على ما اذكر انه صعب اذا رجعت ان يقسم لها، وانما لا بالنفقه، النفقه نعم. ايه هو هنتكلم في النفقه، اما القسم فلا. نعم إذا نفحها الضرب غير مبرح، نعم، ما هو الحل؟ كيف؟ ما هو الحل؟ إذا لم يفحها الحل إن خفت من شقاق بينه، فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، يعني يؤخذ من أهله رجل ومن أهلها رجل ينظران في الأمر، ثم يعملان ما يرى من مصلحة،

هي الفص والخلع والفداء وما أشبهها. طيب، ما معنى قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله العوض؟ لا، بدل العوض الخلع لا يصح إلا ممن يصح تبرعه. نعم، فمثلا ولي اليتيم لا يصح الخلع لأنه لا يصح تبرعه. طيب، كم معنى قول من زوجة وأجنبي؟ ويكون الخلع من الزوجة بأن تبذل العوض الزوجة أو تنبين عنها. حسن، هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50,000 وخالع زوجتك؟ ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن صحيح أنه لا يجوز لأن فيه تفريقا بينهم. لا تستطيع أن يجوز في ما هو التصريح؟ كان في هذا كان رجل محسن يريد أن يحل المسجد فيقبل، أما إن كان رجل له غرض كان بفرق أن يحل الرجل يدري لأن شيء بنفسه فلا يقبل، كان يريد أن يسوي المرأة فلا يقبل. إحنا ذكرنا أمس في الدرس الماضي أنه ثلاث حالات. شيخ، إما للإضراب بالزوجة، ايش؟ اما للاضرار بالزوجه، نعم، او للتزود بها، او لمصلحه. لمصلحه، نعم. والحالتان الاولتان صح، والثالثه يجوز. اما يكون لمصلحه الزوجه بان ياتي انسان يعرف حال الزوجه مع زوجها انها حال سيئه او تعيسه، والزوجه متبذله تريد الفراق، فياتي انسان الى الزوج ويقول له يا اخلع زوجتك وهذه مثلا كذا وكذا من الدراهم، لا بأس، هذا مصلح ومأجور ومتابع لذلك. وإما أن يكون للإضرار بالزوجة، عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضر بها، أن يضر بها، فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالا لأجل أن يخالف زوجته. هذا إيش هو؟ إيش؟ هذا حرام لا شك وعدوان. الثالث أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضا حرام، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارا شديدا وقال من يفعل هذا؟ طيب، إذا هل يمكن أن يقول للإضرار بالزوج؟ الأخ، إيه؟ لا، التعليل مو صحيح، لكن نعم ما يمكن يقول للإضرار بالزوج. نعم، كيف؟ كيف؟ لكن الزوج يقول لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول لا، لا يعطيه من الأرض هذا، لا نقص عقل هذا المشكل. أبين أي. طيب أي زوج؟ لا، هذا لهو يمكن يكون لإضرار الزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص حاجة كما قال الأخ، الزوج رجل يحب الدنيا مثلا، نعم، وجاء إنسان وطمع بالمال قال بعطيك مثلا كذا وكذا من المال، هذا طمع وقال غدينا أخالعها أخذ المال وبعدين أخطبها مرة ثانية، نعم، فهذا لا يجوز. وإن كان لم يذكر هذا في كتب الفقهاء الإضرار بالزوج، لكن الواقع أنه ممكن، المهم أنه لا يجوز، متى كان الخلع يقصد به الإضرار فهذا حرام. طيب، مسألة ولي اليتيم، إذا رأى أن من مصلحة اليتيم أن يخالف. أحمد واليتيم رأى من مصلحة اليتيم أن يخالف زوجته وأعطى زوجته من مال اليتيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما تقولون؟ نعم يجوز إذا كان من مصلحة اليتيم. نعم، هذا إنسان مثلا زوجه أبوه وهو صغير له 10 سنوات بامرأة أعجبت الأب فزوجه إياه بالرضاعة، بعدين توفي الأب وكانت هذه الزوجة نكدا على اليتيم، تأخذ ماله يعني ما تعطيه وليه للنفقة وتشتري به أشياء ما له داعي، وعرف أن هذه ستؤذي اليتيم وتضر، هل له أن يخالف بشيء من ماله هو من مال اليتيم؟ نعم، لأن هذا لمصلحة اليتيم. ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها الصلح، ما هذه الحالات يا عبيد؟ عبيد الله خلق زوجه، هذا واحد. ها؟ لا لا لا شاء ما شاء الواحد إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع بعد أن رأيته. الله هديك. نعم نعم نعم تمام. هذه المسائل الأربعة ذكرها المؤلف. طيب، من هي الصحابية التي خالعت زوجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟ مرثاب بن قيس. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. اقبل الحديقة وقفل لها صديقة. صح، دل هذا على أن المرأة ربما تكره زوجها لا لخلقه ولا لنقص دينه ولكن لا تريده، لا تريده، ففي هذا الحال نقول للزوج طلق، طلقها وقد الخلق. إذا أبى فهل للقاضي أن يجبره على ذلك؟ نعم. الدليل اقبل الحديقة وطلق. لو قال قائل هذا للإرشاد، يلا نمشي خليك شجاع. يا إله إلا الله. نعم، الأصل بالأمر من هؤلاء الشرط، وأيضا هذا لدفع أدية، ودفع الأدية عن المسلم واجبة بقدر الإمكان. فالصواب أن أمر الرسول ثابت أنه أمر لزام، وأن للقاضي أن يلزم الزوج بأن يخالف ما دام يرد عليه ماله وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن يستمتع، وربما كانت بقت عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها ويبجيها المهر كامل. طيب، إذا منعها حقها من أجل أن تمل وتبذل الصلح، لا صحيح؟ هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن عضلها ظلما للابتداء، عضلها أي منعها حقها ظلما أي غير حق، وعلم منه أن منعها حقها قد يكون لغير قد يكون غير ظلم، وذلك فيما إذا نشزت، فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القسم